لا تحمل إلا إذا كانت لا تحيض، فإذا توقف حيضها توقف عنها الحمل، فقد تقول سأستعمل هذه الحبوب لإيقاف الحمل. نقول هذا أيضا لا يجوز إلا بشروط، وهذا وإن كان كثيرا، يعني كثير من النساء يستعملن الحبوب التي تمنع الحمل، وقد يشتري الحبوب نفس الزوج. بعض الأزواج يقول لا أريد الأولاد ولا أطيقهم، وكأنه يخاف أن الله لا يرزقه ما يقوتهم به، يضيق بهم زرعا، ما علم أن الله الذي خلقهم ليس هو، ما علم أنه ما من دابة إلا على الله رزقها. أجاز بعض العلماء استعمال الحبوب لمنع الحمل في حالات، منها ما إذا كانت المرأة نظرة الخلقة والحمل يمرها، الحمل والوضع يمر بصحتها، فيجوز لها الحالة هذه شرب دواء لمنع الحمل كالحبوب ونحوه. والحالة الثانية إذا كان الأولاد يخرجون ضعافا خجالا لتتابعهم ولكثرتهم، فإنه والحالة هذه إذا تتابعوا قد يضرهم ذلك، فإذا شربت دواء أو استعملت حبوبا يوقف الحمل حتى تربي ولدها هذا مدة فأجازه بعضهم، لكن إذا لم يتضرروا فلا يجوز. وحالة ثالثة ما لو كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار، ومتى ولد لهم ولد تربى على أيدي الكفار واعتنق عقيدتهم وأصبح منهم، فالأب والأم يعرفان العقيدة ولكن لا يقدران على تربية الولد على عقيدتهما ودينهما، فأجاز بعض العلماء العلاج والحالة هذه لقطع النسل أو لإيقافه مدة. ويشتكي كثيرا من النساء تتابع الحمل، وأن المرأة تحمل بعد الأربعين، بعد أول وقت بعد الأربعين، ولكن لذلك علاجات غير الحبوب. فمنها ترك الرضاع، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، أن المرأة إذا اشتغلت بالرضاع توقف الحمل عنها غالبا، حيث أن الحيض يتوقف، ولكن ما دامت أنها تركت الرضاع عاد إليها الحيض فحملت بعد ذلك. ومنها يعني من الأسباب التي تؤخر الحمل أنه يتوقف الزوج عن وطئها في أول الطهر، لأن الوطأ في أول الطهر عادة ينعقد بها الحمل، فإذا توقف مثلا أسبوعا أو عشرة أيام من أول الطهر فإن الوطأ بعد ذلك في العادة ما ينعقد منه حمل. ثم هناك أيضا العزل، وهو منشور في كتاب النكاح، والمذهب الحنبلي أنه لا يجوز العزل عن المرأة إلا برضاها وموافقتها، فعلى كل حال هذه الأشياء يحتاج إليها، لأجل ذلك ذكرناها بهذه المناسبة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما قالوا برغة حرة من أمه؟ برغة حرة وبرغة سيد الأمة إذا كانت زوجته أمه. أما إذا كانت سرية فلا تسرية. قال الشيخ خالد بن تيمية في الكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من هنا نبدأ في ما يتعلق بالصلاة، وأما ما تقدم فهو متعلق بالطهارة. بدأ بالأذان والإقامة لأنهما أول ما يبدأ به أو أول ما يظهر في الوقت. أول ما يبدأ الوقت يبادر بالأذان والإقامة، والمراد هنا صلاة الفرض، لأنها التي لها أذان وإقامة. والمراد الأذان عند الوقت، عند دخول الوقت، وعند والإقامة عند الاجتماع وإرادة فعل الصلاة. فأولا الأذان في اللغة الإعلام، مجرد الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام وإظهار للناس، إظهار لهذا الشيء. وكذلك قوله: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم واجهر لهم بذلك. وهكذا قوله: فأذن مؤذن بينهم، لعنة الله على الظالمين، يعني أعلمهم بصوت يبلغهم. الأذان شرعا هو هذا النداء المعروف، النداء إلى الصلاة في وقت معروف معلوم من شخص معلوم بألفاظ معلومة مخصوصة. ثم بعد ذلك الكلام في حكمه، حكم الأذان وكذلك الإقامة فرض، الفرض كفاية. وفروض الكفاية هي التي متى قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا هو معروف. يعني ليس فرضا على كل فرد مسلم أن يؤذن، وإنما يكفي الجماعة واحد. والدليل على فرضيته كونه فرضا من القرآن، قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة، دل على أنه ينادى. وقال عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، دل على أنهم كانوا ينادون لهم. عرفنا من ذلك أن القرآن دل على النداء إلى الصلاة. وأما من السنة فهو أمر مشهور متواتر لا ينكر، معلوم من الدين بالضرورة. وقد كان المسلمون عندما قدموا المدينة كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون دون أن يكون هناك نداء، ولكن قد يغفل أحدهم وقد يسهو فيتأخر فتفوته صلاة أو أكثر، قد يتقدم فيطول الوقت في الانتظار، فلما كان هذا فيه مشقة وسرع بعد ذلك الأذان. واشتهر أن الصحابة اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشاوروا في أي أمر يفعلونه يعلمون به دخول الوقت. فاقترح بعضهم أن يجعل للصلاة أن يجعل شعار اليهود الذي هو البوق الذي ينفخ فيه، فعند ذلك كرهوه من ناقوس. ثم اقترحوا أمرا آخر وهو النار، أن يشعلوا نارا، فقالوا إن هذا نعم النار نعبد المجوس. فعند ذلك تفرقوا وهم مهتمون بذلك. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه فالأذان، رأى رجلا يحمل ناقوسا فقال أستطيع الناقوس؟ قال ما تريد به؟ فقال ينادي به في الصلاة، فقال أولا أدلك على ما هو أفضل منه؟ فعلمه الأذان كما هو مشهور. واشتهر أن عمر رضي الله عنه رأى مثل ما رأى، فعند ذلك أصبحت رؤيا حق، فقرح الإسلام، فقرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح شيئا مستقرا. ومن أدلة أيضا هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالأمر للوجوب لا صارف له عن الوجوب، يؤذن لكم أحدكم. واشتهر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان حتى للمنفرد الذي يكون في البرية. قال إذا كنت في غنمك أو باديتك حضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث دليل على فضل المؤذن، ومن فضله أنه أن المؤذنين يكونون أطول الناس أعناقا كما ورد في الحديث. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين بالمغفرة بقوله اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا لهم بالمغفرة وللأئمة بالأرشاد الذي هو الدلالة على الطريق الرشد. فمن هذا نحوه نعرف الحكم ونعرف الدليل. وعرفنا أيضا الحكمة، فالحكمة في شرعيته هي الدلالة على مواقيت الصلاة، لأن الصلاة لها أوقات محددة، كل صلاة لوقتها أول وآخر، لا يجوز أن يقدم ولا يؤخر الوقت. فالأذان من حكمته بيان مبدأ هذا الوقت، وقت أداء الصلاة. ثم من حكمته أيضا أنه شعار للبلاد الإسلامية، ولذلك يقاتل أهل البلد إذا أجمعوا على ترك الأذان والإقامة. فدل على أنه علامة، علامة ظاهرة، لأن هذه بلاد إسلامية تطبق الشرع. يسمع صوت الأذان يدوي في أرجاء البلد فيعرف أنها بلد إسلامية، فإذا لم يسمع فيها دل على أنها غير إسلامية. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قرية أو بادية استمع، فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأن الالتزام للصلاة يلتزم معه أهلها بالأذان، فالتزامهم بالأذان على هذه الهيئة دليل على أنهم مسلمون وأنهم يؤدون هذه الصلاة التي هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام. فمن هذا نحوه نعرف الحكم والحكمة والدليل. في الحضر في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله: كم يا شيخ بين أهلي أمكم أحضركم يسأل الأخ عن قوله في هذا الحديث ولي أمكم أكبركم، ومع أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، والجواب أن هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستوين في القراءة لأنهم قدموا سوا وهم شبذة متقاربون في السن وتعلموا سواء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم متقاربون في القراءة فجعل لفضل السن تقضي شرفا، جعل للسن فضلا فأمر أن يؤمهم أكبرهم. ويأتينا هذا إن شاء الله في باب الإمامة. في الحضر في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة. يقول إن الأذان يكون في الحضر ويكون في السفر، والمراد بالحضر أهل البلاد المقيمين، ومثلهم أيضا المقيمون في بادية. وثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ذكر أنه يؤذن حتى في البدو لأنهم يجمعون يجتمعون للصلاة، لا تصح الصلاة منهم فرادى، يعني ما يجوز ولا يرخص لهم، يعني يصلوا فرادى بعذر أنهم ليسوا مستوطنين ببناء، إنما فقط لا جمعة عليهم، ولكن الجماعة ما تسقط عنهم. والأذان فيه أولا الإعلام بدخول الوقت، ليصلي النساء في بيوتهن بعد الأذان والمعذور ونحوه. ثانيا النداء لها، النداء للحضور، نداء الرجال المكلفين البالغين المرشدين ليأتوا إلى المكان الذي نودي فيه ويصلوها جماعة. فإذن لا بد أن يؤذن حتى في السفر، إذا سافروا يؤذنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب معه في أسفاره غزواته وسراياه وحجه وعمره، فكان يستصحب معه المؤذن ويؤذن المؤذن برفع صوت، ويجتمعون للمكان الذي يصلي فيه بهم، فلم يتركه في السفر ولم يتركه في الحضر، وأمر به المسافرين وأمر به البدو والحضر. هل عين الإمام الشيخ؟ هل المؤذن؟ هل يعين؟ كيف عين؟ إذا خرجوا هل يعين؟ كلهم يصطلحون وقد يجوز أن يؤذن لكل صلاة واحد، ولكن اصطلاح على ان يكون واحدا هو المؤذن هل هو الاولى ان يختار واحدا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما امرهم بالتحديد ولكن قال يؤذن لكم احدكم ويختار فيه الصفات التي تختار في مؤذن الحضر كما ستاتي ان شاء الله. لكن إذا كان الإنسان بين جماعة وهو في الحضر مع جماعة وفي الحضر أسمع أسمع المؤذنين هل يشترك أن يؤذن مع الجماعة أو يكمل الصلاة؟ يسأل عما إذا كان أهل المسجد يسمعون المؤذنين أمامهم وخلفهم ويمينهم ويسارهم فهل يكتفون بأذان المؤذنين ويجتمعون في مسجدهم ويصلون ويقتصرون على الإقامة أم كل جماعة لهم مؤذن ولو سمعوا الأذان الآخر من هنا ومن هنا؟ يجوز، نقول يجوز، يجوز أن يقتصر أهل البلد على مؤذن واحد ولو كان فيه عدة مساجد إذا كان هذا المؤذن يصل صوته إلى أطراف البلاد لأن الحكمة في شرعية الأذان هو الإعلام وإذا حصل الإعلام حصل المقصود. فمثلا لو أن الناس اقتصروا يعني مثلا لو أن الرياض قبل أن تكبر اكتفي فيها بمؤذن المسجد الجامع الكبير لكها وبعد أن تكبر مثلا انكبرت اقتصر على مؤذنين في أطرافها بحيث يصل صوت جميعهم إلى أطرافها لكها. لكن على كل حال لما كان الأذان وظيفة شريفة ولما كان تكثير المؤذنين فيه تكثير لهذه الأعمال وفيه رفع لهذا الصوت الذي فيه هذا الفضل شرع أن يكون لكل جماعة مؤذن. فنقول يجوز الاقتصار على مؤذن واحد مع تعدد الجماعات إذا كان ذلك المؤذن كافيا كما يجوز أن يقتصر على من يكفي ولكن الأفضل الإتيان بكل أذان في كل مسجد أن يؤتى في كل مسجد فيه جماعة بمؤذن. أما إذا تعددت الجماعات في مسجد واحد فإنه يكتفى بالأذان الأول ويقتصر الآخرون على الإقامة. لو مثلا اجتمع الجماعة الأول وصلوا وأقام بهم المؤذن ثم جاء جماعة أخرى متأخرون فإنهم لا حاجة إلى تجديد الأذان بل يكفيهم الإقامة. هل يصح الاكتفاء بالمسجلات الأذان المسجل في المساجد؟ يعني هذا قضية تشيع لنا في الدول الإسلامية رأيتها بعين. يسأل الشيخ عن ما إذا سجل الأذان في أشرطة وحل عند المكبر وارتفع بها الصوت حصل به المقصود وهذا الأذان فضله لذلك المؤذن الذي سجل صوته لأنه الذي حصل به إعلام الناس يسمع صوته يقينيا. فنقول يحصل المقصود لحصول رفع الصوت بواسطة المكبر ونشره بحروفه وألفاظه دون تغيير نقول يصح ولكن تنقصنا الفضيلة لأن الجماعة هؤلاء يحبون الفضل ويريدون أن يكون الفضل لغيرهم لغير المصلين فيحبون أن يكون المصلون لهم أو لبعضهم فضيلة وميزة، وهي ذكر الله الذي هو هذا الأذان ورفع الصوت به على رؤوس الأشهاد حتى يحوزوا هذه الفضيلة. فنقول على كل حال هو كان حاصل محصل به المقصود، ولكن لما كان كل جماعة يحبون الفضل ولا يريدون أن يكون لغيرهم، رجحنا أن الأفضل أن يؤذن إنسان بصوته الذي يبدأ به. لكن أتفهم يمكن أن يحصل لأن الشريط هذا ممكن يعني تسقط منه جملة أو جملتين من جمل الأذان، الشريط ممكن يمسح منه جزء يعني على كرر المسلم الصحيح، ممكن تسقط منه جملة أو جملتين أو شيء، يعني احتمالات السلامة هي مضمونة. يقول لا يطلقوا حتى يتفقدوا كل وقت حتى قول انه موجود لا يعني يعني انه دليل على انه لا يجوز اذان الشريط هي لأذن أحدكم إيه صحيح لكن وقت ما معهم أشرطة على كل حال نقول إنه يحصل المقصود ولكن يفوت الفضل، الأفضل أن يكون المؤذن منهم حتى يحصل له الفضيلة. الأصل في الأذان أنه للإعلام، هكذا تعريفه، الإعلام بدخول الوقت، والحكمة فيه أنه إعلام للناس بأن هذا وقت الصلاة، ولأجل ذلك يختار فيه رفع الصوت، ويختار فيه كماله كما سيأتي، وكمال ألفاظه دون أن يكون فيها خلل. هذا من يعني الحكم، يعني عرف أن فيه الحكم. كذلك أيضا معروف أنه أن فيه يعني حكم أخرى، وهي كون ألفاظه أذكارا لله تعالى، لكن التعبد فيه هو لا السبب في اختيار هذه الألفاظ، وكون لا يجوز غيرها ولا يجوز تغييرها، هذا هو الذي قال فيه انه تعبد. هذا يعني حديث المسيء صلاته يذكر الأخ أنه ثبت برواية الأمر فيه بالتشهد والإقامة، ومعلوم أن الإنسان المنفرد لا حاجة به إلى أذان ولا إقامة، لأن الإقامة إعلام للحاضرين حتى يقوموا، والأذان إعلام للمتزاعدين حتى يأتوا، فكيف يؤمر بهما واحد؟ أما أمر ابن مسعود أمر أبي ذر أن يجهر أو يرفع صوته إذا كان في برية أو بادية ففيه حكمة، وهو أن البادية قد يكون فيها أناس بعيدون فيسمعون المؤذن ولو كنت ما تراهم، وأن رفع الصوت في البرية والبادية فيه أيضا رفع للذكر رفعا لذكر الله تعالى في تلك الأقطار حتى ينتشر. وهي الحكمة الأخرى التي هي شهادة ما يسمعه له، ما يسمعه من شجر أو حجر أو مدر، شهادته له، وذلك فضيلة وميزة. فأما كون إنسان في بلد يصلي في بيته مثلا، أو يأتي ويصلي في المسجد بعدما صلى أهله يؤذن لنفسه، هذا لا يظهر وجهه. وإذا كان يعني روي في حديث المسيء صلاته، الظاهر أن هذه الرواية لم تثبت، لأن الروايات الثابتة استقصاها أهل الصحيحين وأهل السنن في هذا الحديث، وإنما هي قضية مع شخص واحد خاطره النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يخل بصلاة نفل، فعلمه كيف يؤدي تلك الصلاة التي هي نفل، ومثلها جنسها مما هو فرض، وليس بحاجة إلى أن يعلمه بأن يؤذن، ولم يعهد أنه يؤذن للصلوات النوافل التي هي تلك الصلاة، لأنه كان يصلي تحية المسجد، تحية المسجد. قال لما جاء دخل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. ومعلوم أن النوافل لا يشرع لها أذان كتحية المسجد ونحو، وهو إنما طلب التعليم لمثل هذه الصلاة فعلمه إياها. وأما الأذان والإقامة فهو يعرفهما، يعرف كيف يؤذن وكيف يقيم من أدلة أخرى. على الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. يعني المرأة لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال الأجانب، إذا لم يكن هناك ضرورة فرفع صوتها عورة إلا لحاجة. والأذان يلزم منه رفع الصوت إذا كان البلد ليس فيه إلا نساء، فإنهن لا يؤذن. لو قدر أن أهل البلد أو أهل البرية مثلا إنما هم نساء أو نساء وأطفال، اقتصرنا على الصلاة بدون أذان وإقامة. كذلك مثلا لو اجتمع ليصلين جماعة وتصلي بهن واحدة منهن، فالصحيح أيضا أنهن لا حاجة بهن إلى إقامة، بل يقومن عند الاجتماع وتصلي بهن إحداهن بدون إقامة. لكن الإقامة أسهل، لو مثلا أقمنا، لأن الإقامة لا يسمعها أجنبي، إنما هي بينهن، بخلاف الأذان الذي يستلزم رفع الصوت. لا أخذنا هنا إلى أن نأتي الإمامة، نأتيها إن شاء الله. يتعلق بالأذان لا بأس بحثه، بحثها أجنبي الآخر. الأحرار لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. يقولنا لو قدر مثلا أن المجتمعين والجماعة كلهم مماليك عبيد، فإن العبد لا يتفرغ للأذان، لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ وذهاب إلى المسجد مثلا، ورقي على المنارة كما هو الحال قديما، وذلك يفوت شيئا من حق السيد عليه. فلا جرم صار الأذان على الأحرار لا على العميد. ويسنان للمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. يعني أن هذا سنة، إذا كان الإنسان بمفرده فالأذان في حقه مسنون لا واجب لحصول هذه الفضيلة، هو أن الله تعالى يعجب منه ويعجب منه ملائكته، حيث أنه في هذه البرية التي ليس عليه فيها رقيب سوى ربه فيؤذن ويصلي، يعلم أن ربه يراه وأنه أمره بهذا، فكان ذلك دليل قوة إيمانه. وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه. إذا سافرتما يدل على أن الأذان أيضا ثابت حتى مع السفر. ذكرنا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بأسفاره يستصحب مؤذنه، كما في حديث أبي جحيفة وغيره أن بلالا أذن وهو بمنى يقول: فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يمينا ويسارا، يعني يلتفت الحيالة كما سيأتي. فيدل على أن الأذان لا يسقط عن الجماعة إذا كانوا مسافرين. ولهذا الحديث الذي هو قوله لمالك بن حويره وابن عمه: إذا سافرتما، يعني دل على أنه حتى والاثنين، فأذنا وأقيما لأمكما أكبركم. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم. تشبه قد يعني يجوز للنساء أن يصلين جماعة وتأمهن واحدة منهن، ولكن الأذان وظيفة الرجال فلا يؤذن، بل يكره رفع الصوت للمرأة، والأذان فيه رفع صوت فهو وظيفة الرجال. الأذان كما سمعنا وهو والمرأة وظيفتها خفض، يعني مأمورة بخفض الصوت لا برفعه. وفي كل حال لا يشرع للنساء أذانا ولا رفع صوت به. أولا ما سمعنا أنه وظيفة الرجال، وثانيا أنه يستلزم رفع الصوت، وصوت المرأة قد يكون عورة إلا عند الحاجة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة يسبح الرجال ولتصفق النساء، إنما التصفيق للنساء ومنعهن من التسبيح. شيخ الحديث المرأة كلها ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. ما ورد إلى أحد أحد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تؤذن وتقيم. لا أكل. الأذان الذي كان في صلاحية لا الإقامة الإقامة مع يعني قد تشرع إذا كنا جماعة ويريدنا أن يصلي بهن إحداهن فيقيم يقتصر مع الإقامة التي ما فيها رفع صوت جهرا وليس عندهن رجالا أجانب. سمعنا أن الأذان والإقامة لا بد أن يكون مرتبين ولا بد من التوالي، لا بد من الترتيب والموالاة. الترتيب البداءة بالتكبيرات الأربع، ثم بالتشهدات الأربع، ثم بالهيعلات، يعني كما هو. فلو أن أحدا قدم الشهادتين قبل التكبير بطل أذانه ولم يصح، ولو قدم الهيعلتين قبل الشهادتين لم يصح، ولو قدم التهليلة الأخيرة قبل التكبيرتين ما صح. لا بد من ترتيبه كما هو، لأن الإخلال بذلك يخرجه عن هيئته. الذين يسمعونه ما يتحققون من هذا أداء. لو سمع إنسانا أولا ما رفع صوته لقوله أشهد أن لا إله إلا الله، لقالوا هذا إنسان يريد أن يعلن إسلامه ونحو ذلك. كذلك لو بدأ بلا إله إلا الله لقالوا هذا رجل يذكر الله فرفع صوته بالذكر. فأما إذا ابتدأه بالتكبير وختم بالتهليلة فإنهم يعرفون أنه أذان. هذا معنى الترتيب، ولأنه أصبح شرعيا، يعني اتفق عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان على هذا الترتيب، فلا يغير عن ترتيبه. وضعه على هذه الهيئة أصبح شرعيا، هذا من جهة الترتيب. أما الموالاة فمعناها عدم التهريق الطويل، عدم السكوت الطويل ونحوه، فإنه يبطل الصلاة، يبطلها الفصل، يبطل الأذان، يبطل الأذان ويبطل الإقامة. الفصل الكبير الطويل والفصل القليل بمحقر. فلو مثلا أنه بعدما كبر التكبيرات الأربع نزل إذا كان على منارة وذهب إما ليجدد وضوءا أو ليأكل أو لحاجة مع شخص بكلام مع إنسان، لو كبر التكبيرات وتشهد الشهادات وبقية الحيالات ثم أخذ يتناجى مع إنسان تكلم معه، فإن هذا الفصل الطويل إذا بقي معه دقائق أصبح كأنه ألغى أذانه الأول، فإذا رجع فليبدأ من أوله. هذا هو الفصل، الفصل الطويل. وأما إذا كان فصلا يسيرا بمباح فإنه لا بأس. فلو مثلا فصل بضحك يسير أو بكلمة يسيرة، كان رد سلاما على من يسلم بين التكبيرات، أو أرشد تائها كلمه قال اذهب يمينا أو يسارا كإرشاد أعمى أو نحو ذلك، أو أجاب سائلا بقوله نعم أو لا أو ما أشبه ذلك الحاجة، فهذا يسير لا بأس، لا يبطل الأذان لأنه لا يسقط به الموالاة. ولأن الأذان كما سيأتي يشرع فيه التفريق، تفريق الجمل حتى تطول مدته ليحصل الإعلام، ولا يشرع صرده، بل يشرع أن يقف بعد كل تكبيرة وبعد كل تشهد حتى تطول المدة، ودليله ما يأتي إن شاء الله. فسكوته مثلا بين كل جملتين للتنفس لا بأس، لو رد سلاما أو تكلم بكلمة أو نحو ذلك. وسيأتينا أيضا أن المؤذن يشرع له إجابة نفسه. إذا قال الله أكبر فالسامع يكبر، إذا سمعته فإنك تجيبه وتكبر، يقول مثل ما يقول. كثير من العلماء يقولون يجيب نفسه ليجمع بين الأصل والفرع. فإذا قال الله أكبر رفعا فليقول بعدما يسكت الله أكبر، يجيب نفسه. وكذلك بعد الشهادتين نحو ذلك. وهذا فصل ولكنه يسير، فصل بكلام يسير. هذا كله إذا كان الفصل بمباح. أما إذا كان بمحرم فإنه يبطل، سواء كان الفصل طويلا أو قصيرا. إذا فصل بينهما بمحرم وصفته مثلا أن يتكلم بمعصية، كأن يتكلم بقلب بين جمل الأذان، أو بلعن لمن لا يستحقه، أو بزور لكلمة زور الحاصل كلام من ما هو محرم، فإن المحرم معصية ولا يجتمع في آل واحد طاعة ومعصية. معلوم أن المعاصي تحبط الأعمال التي اقترنت بها، فهذا كلام محرم تخلل كلاما حقا وذكرا وأذانا شرعيا، هذا إذا أبطله بالفعل قول. وكذلك لو قطعه بفعل محرم، الفعل المحرم كشرب خمر أو فعل من الأفعال البدنية، أكل حرام أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا إذا فصل به جمل الأذان فإنه يبطل. فعرفت بذلك أن الفصل الطويل مبطل بكل حال، سواء بمباح أو بمحرم، وأن الفصل اليسير بمباح لا يبطل وبمحرم يبطل. لأن الفرام يبطل الأعمال التي يقترن بها، فلا تجتمع طاعة ومعصية. ولأن الشرك ذكر الله أنه يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأن السيئات قد تبطل أو تفسد وتضعف ثواب الحسنات، فكونه يأتي بحسنة يتلبس بها ثم يخلطها بسيئة، مثل الذي يخلط الصلاة بشرك مثلا أو بمعصية تبطل صلاته. شيخ، أنا قلت أن الأذان يكون مرتبا، لكن لو مثلا الإنسان طالع جملة يعني مثلا لا يرتب، يعني جملة مثلا يتكلم فيها عن كل شيء. يسأل الأخ ما إذا سرب الإنسان الأذان سربا سريعا، وهو يعبر عنه بالحذر. الحديث إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، يعني لو حذر الأذان يقول صح الأذان ولكن فعل خلاف السنة وخلاف الحكم والحكمة المشروع بها، لكن يجزي الأذان. وأن يكون من واحد فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة قاله في الكافي. وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخر وكمله آخر، لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه. يعني أن هذا عمل واحد وقد وكل إلى شخص واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم أحدكم، ولم يقل يؤذن لكم اثنان بل فالأذان يكون للواحد. فلو مثلا أذن واحد نص الأذان ثم قال للثاني كمل كمل الباقي، ما صح. بل الثاني الذي جاء لو عذر الأول فالثاني يستأنف. ومثلا أن الأول أغمي عليه بعدما كبر التكبيرات ونحوها، أو حصل له مثلا ضعف في الصوت أو بحة لم يستطع رفع الصوت، لم يستطع تكميل الأذان، عذر. فيأتي آخر ويبدأه من أوله، هذا هو الصحيح. وقاسه المؤلف على الصلاة أنها لا تصح من الاثنين. فمثلا صلى إنسان ركعة من الفجر ثم جاء آخر وأراد أن يصلي هذه الركعة الباقية ويقول أذني على صلاته ويكفينا ركعة وركعتان، لركعة وله ركعة، ما صح. لا بد أن الصلاة تكون لكل ركعتان الفجر مثلا. الحاصل أنه لا يصح إلا من واحد. إذا وجد العذر كما ذكرنا فإن الثاني يستأنف. الصلاة ما يتمها، يعني الذي يتمها ما يكون مثلا من الخارج ومن المصلين. هي مهروبة مما إذا جاء إنسان لم يصلي. إذا كنت تصلي وحدك وصليت ركعة ثم جاء آخر وأدخلته بدلك ليصلي بدلك ركعتك التي بقيت وأنت تخرج، هذا معنى الصلاة. أما مثلا جماعة يصلون يخاف أحدهم من حدث أو نحوه فاستخلف، فالاستخلاف جائز كما سيأتي. لكن الشيخ النبي الحسن لهذا مثل الإمام مثلا يحمد لحيته مثلا، فلا يراه الإنسان مثلا مربي لحيته فلا يجوز له أن يصلي. لكن الإمام رضيه يستأنف إذا كان ذلك المؤذن غير مرضيا، لأن كان عاصيا أو فيه عليه آثار المعصية فلم يرضه أحدهم ولا يعمل يصلي بأذانه، بل يؤذن أو يذهب إلى جماعة آخرين يؤذنون أو يمنع من الأذان ما دام أن عليه آثار المعصية. بنية منه للحديث إنما الأعمال بالنيات. لا يصح الأذان إلا بنية، وهي نيته أولا الإعلام وثانيا الاتباع والعمل وثالثا طلب الثواب المرتب على هذا العمل وهو الأجر من الله. فلما كان عملا شرعيا لم يصح إلا بنية. وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. وشرط كونه مسلما لا يجب أن يؤذن الكافر، ولو أن أهل البلد كلهم مسلمين يجيبون واحدا يؤذن لهم ليس بمسلم ما يجوز. أولا أنه ليس من أهل الصلاة التي ينادى بها ينادى لها. ثانيا أن الأذان فيه تشهد وهو ليس بمعترف بشهادتين أو بأحدهما كالذمي. وثالثا أن الأذان عمل شرعي عليه ثواب وليس للكافر ثواب على هذا الأذان. فلا بد أن يكون الأذان صادرا من مسلم، أولاً أنه يحتسب به الأجر، وثانياً يعلم به أخوته المسلمين، وثالثاً يقتدي فيه بالشارع لأنه عمل شرعي. ذكراً فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليس من أهل ذلك، قاله الكتاب. تقدم قريبا كونه ولا يشرع بالنساء فلا بد ان يكون مؤذنون من الرجال عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لانهما من غير اهل العبادات. وهذا شرطان لصحه الاذن، لان المجنون لا يؤمن ان يخل بتركيب الاذان او بموالاته مثلا، ولا يؤمن ان يدخل فيه ما ليس منه، فكونه غير عاقل سبب في تحريفه، يعني يقع منه التحريف. أو وكذلك أيضا المجنون ليس له نية لأنه فاقد العقل فلا يعتد بأذان المجنون. وكذلك الطفل، الطفل الذي دون التمييز الذي ما يعقله، فلا بد أن يكون الأذان للمميز عاقل يصح أذان المميز ولو لم يبلغ. إذا بلغ مثلا 10 سنين وكان عاقلا وفاهما وعالما بتركيب الجمل صح أذانه واعتد به، حتى ولو دون 10، لو كان 9 أو 8 أو 7 بشرط، وهو فهمه لهذا الذي هو الأذان ومعرفته به ناطقا لينطق به. الأذان صوت، فالأخرس مثلا ما يظهر له صوت ولا يتكلم ولا يعرف الكلمات، فلا يصح الأذان إلا من متكلم وخطاب آخر. ولا بد أن يكون الأذان كما سيأتي بالحروف العربية، ولا يصح أن يترجم إلى لغات أخرى ولو أن أهل تلك البلاد لا يفهمونها. هذا هو الصحيح إن شاء الله. قد سمعت أن كثيراً من الدول التي تنتمي إلى الإسلام صرفوا الأذان إلى لغاتهم، وتعلموا أنها اللغة التي يفهمها أهل البلد وأن العربية لا تفهم عندهم، فلا يدرون ما معنى التكبير ولا ما معنى التهليل ولا ما معنى الهيعلة. يقولوا إن هذا إن كان حقاً فهم ليسوا بمسلمين حقا. الإسلام يتوقف على الشهادتين وعلى معرفة مدلولهما، فالذي يأتي بالشهادة بحروفها لو صرحت له بلفظ بلغته إذا سمعها بحروفها فهمها، فإذا ما داموا يسمعون الأذان بحروف باللغة العربية فإنهم يفهمونه بلغته. لا بد وأن يلقنوا الشهادتين، ولا بد وأن تشرح لهم معانيهما بلغتهم، فإذا هم سوف يفقهون ويعلمون الأذان بلغتهم، يعرفون أيضا معنى التكبير ومعنى التهليل ومعنى الحيعلة. فإذا الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إلا باللغة العربية التي ورد الشرع بها، كما أن القراءة في الصلاة لا يصح أن تكون بغير العربية. عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. وأما مستور الحال فيصح أذانه، قال في الشرح بغير خلاف علمنا. أذان فاسق فيه إقرار له على حسبه، المتظاهر بالفسق بالمعصية، هذا التظاهر يقدح في عدالته وديانته، ولا يكون أهلا لأن يسمع صوته أو يقلد هذا العمل الشريف. فإذا لا بد أن يكون المؤذن عدلا يعني عدلا في شأن ديانته وعدلا في أمانته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذنين مؤتمنون بقوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الناس يأتمنونه يفطرون على أذانه في رمضان ويصلي المعذور في بيته على أذانه ويأتون إلى المسجد تقليدا له إذا سمعوه يعرفون أنه قد دخل لذلك الوقت. فإذا كان فاسقا لم يؤمن أن يوقعهم في خطأ أن يقدم الأذان قبل الغروب مثلا أو قبل طلوع الفجر أو يؤخر الأذان بعد طلوع الفجر فيأكل الناس في النهار بعدما يدخل وقت الإمساك. فإذا لا بد أن يكون دينا أن يكون من أهل الديانة فيتفقد المؤذن يعني ظاهرا ينظر عمله عمله الظاهر. فمن الأعمال الظاهرة التي قد تكون معصية مثل حرق اللحى ونحوه ومثل شرب الدخان أو شرب الخمر وما أشبهه وكذلك أيضا المعاملات إذا كان أنه يأخذ الرشوة مثلا أو يأكل الربا أو يغش أو يأكل حراما أو يظلم أو نحو ذلك يعلمه الناس بذلك أو يمد عينيه إلى العورات ونحو ذلك يختار أن يكون أمينا. وذكروا من الحكمة قديما أنه يصعد فوق المنارة التي تكون مشرفة على بيوت الجيران وإذا ما كان أمينا فلا يؤمن أن يمد نظره إلى عورات أهل البيوت فيرى النساء وقد أدين زينتهن ولم يعتقدن أن يراهن أحدا ويرى ما يخفيه الناس من أسرارهم وما أشبه ذلك. فإذا كان أمينا لم يمد نظره بل غض طرفه غض بصره وحفظه عن وكذلك حفظ أسرار الناس الذين يطلع عليهم. الحاصل أنه يشترط أن يكون أمينا دينا مؤتمنا على عبادة الناس التي هي هذه الصلاة وعلى ما يتصل بها فيكون كذلك في حالة ديانته. أما الأعمال الخفية هذه أمرها إلى الله تعالى. إذا كان يعمل أعمالا خفية قد يكون فيها معصية كان يغمر حسدا أو كبرا أو يستخفي مثلا بنميمة لا يجهر بها أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا يعلنها أمره إلى الله لأن الناس إنما يقدحون فيه بما يعلمون. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه انتهى بحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. تعريف الأذان الإعلام بدخول الوقت وإذا كان كذلك فلا بد أن يقع الأذان بعد دخول الوقت وتقديمه قبل الوقت لا يجوز ويلزم أن يعاد يلزمه إذا أذن قبل الوقت أن يعيد في الوقت. وذلك لأنه بهذا الأذان يقلده المعذور فيصلي فيه والنساء اللاتي يصلين به فيقع أنهم أدوا الصلاة قبل الوقت، وهذا لا يصح. لا بد أن يكون الأذان بعدما يدخل الوقت حتى تؤدى الصلاة في الوقت، فلا يصح قبل أن يدخل. يلزم من أذن قبل الوقت أن يعيده كما عرفنا. ودليله هذا الحديث: إذا حضرت الصلاة فليأذن لكم أحدكم. حضرت معناه إذا دخل وقتها، فدل على أنها لا يشرع قبل أن يبصل وقتها الأذان. هذا من حيث الدليل. إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. هكذا استثنى العلماء أو بعضهم الفجر، فقالوا يصح أن يؤذن لها بليل، ولكن يظهر أنه لا فرق بين الفجر وغيرها. يظهر أن الفجر أولى بأن لا يؤذن لها إلا بعد وقتها، ولا دلالة في هذا الحديث، لأن هذا الحديث ذكر أن فيه مؤذنان: مؤذن يؤذن للسحور أو نحوه، ومؤذن يؤذن للصلاة. فقوله إن بلالا يؤذن بليل يظهر من طرق الأحاديث أنه في وقت الصيام وأنه في رمضان، وذلك لأنه في بعض الروايات قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فذكر العلة في أذانه آخر الليل أن يؤذن وقد بقي ليل، ليوقظ النائم حتى ينتبه للسحور مثلا، ويرجع القائم المصلي الذي يصلي يعرف أنه قد قرب آخر الوقت، قد قرب الوقت فيتسحر مثلا. هذا هو دليل على أنه كان يؤذن في رمضان. ومن الأدلة أيضا أنه في رمضان قوله في بعض الروايات: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، فدل على أنه يؤذن في رمضان وقت التسحر. فمما يعني يستحب في رمضان أن يكون هناك مؤذنان، أو أن يؤذن أذانين ولكن يميز بينهما ليعرف هذا من هذا، فيؤذن أولا وآخر الليل لأجل أن ينتبهوا للتسحر، ويؤذن عند دخول الوقت حتى يتوقفوا عن الأكل ويعرفوا أنه قد دخل وقت الصلاة. ولهذا قال: فكلوا واشربوا. هذا أيضا دليل على أنه التسحر حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم قال في بعض الروايات: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الذي يظهر من روايات الحديث أن هذا في فرضية أذانين: أذان لمعرفة وقت السحور وأذان لمعرفة وقت الصلاة، ولم يكن يقتصر على أذان بلال الذي يؤذنه بليل. فهذا يعني عرفنا أن دليلهم في قولهم أنه يصح أذان الفجر آخر الليل أو نصف الليل الأخير، دليلهم هذا الحديث ولا دلالة فيه، حيث أن فيه مؤذنان. مؤذن آخر الليل ومؤذن عند الفجر. وحيث أن تعليل أذان بلال للتسحر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وحيث أذن لهم بعد أذان بلال الأكل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المؤمن مكتوب. ولهذا استحب في رمضان أن يكون هناك مؤذنان يعرف الناس صوت هذا من صوت هذا، أو مؤذن واحد ولكن يغير صوته بينهما، فأذانه آخر الليل يجعله محذورا، يعني يسرع فيه مثلا أو لا يمده، وأذانه وقت الفجر يمده ويبينه حتى يستفصل أو يعرف ما هو للوقت وما هو لغير الوقت. طيب يقول فيه كما يقول في أذان الفجر الذي يفرق أيضا بينهما، بأن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولا يقولها في آخر الليل، هذا السحو، هذا هو الصواب. قد روي أنه يقولها في الأذان الأول، أن بلالا يقولها في الأذان الأول للفجر، لأنك قد قرأت في الكتب في شروح الأحاديث كسبل السلام وغيره أنه وجد فيه أحاديث أنها في الأذان الأول، الصلاة خير من النوم. نقول صحيح أنها في الأذان الأول، ولكن ما المراد بالأذان الثاني؟ الإقامة. إذا قالوا الأذانان الأذان والإقامة، فالأذان الذي فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان المعروف، والذي ليس فيه هو الإقامة. يسمى الأذان والإقامة أذانان لقوله للحديث بين كل أذانين صلاة. إذا كان أنهم يسمعونه فلا فائدة، لا فائدة في إعادته، لأنهم يعتمدون على المؤذنين الآخرين، ولأنه يلتبس هذا بهذا. فنحن الآن هنا نسمع مؤذن من هنا ومؤذن من هنا ومؤذن من هنا ومؤذن من هنا من جهات الأرض، قد نميز أذان هذا من هذا أحيانا، قد لا نميز الصوت البعيد الذي ما نعرف الشخص. فبكل حال يعني إذا أذن قبل الوقت يشرع له أن يعيد إذا كان يخاف أن ينخدع به أحد. قد روي هذا أيضا من فعل بلال أنه أذن مرة في آخر الليل يعني قبل الوقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقول ألا إن العبد نام، رجع وقال لا خجل. وحتى أنه نزل وهو يقول ليس بلالا لم تلده أمه، يعني أنه خجل من إذان النبي صلى الله عليه وسلم له، كان هذا في الفجر. الشيخ بالنسبة لتأويل الحديث عن الإقامة، كان هناك اختلاف في الصيغة، يعني هناك أكثر اختلاف في الصيغة يعني بالنسبة للأذان والإقامة تكليفين على كل، لكن هذه بين كل أذانين صلاة لا نختلف الشيخ، لكن إذا كان هناك أكثر من اختلاف يكون هناك تمييز، لكن هنا يعني يبين الرسول، لكن هناك اختلاف في الأذان والإقامة. يعني قال في الأذانين المشروط والمأمور به والمتبع أن الترجيع يكون في الأذان الذي هو نداء للصلاة، لأجل ذلك يقول الصلاة خير من النوم وهي الفريضة، فلا تدخل في ذلك، يعني فلا يكون في ذلك مرادا به الأذان الذي في آخر الليل. هناك أذانين وليس مضطردا، يعني ما عندنا دليل قاطع أن بلالا يؤذن آخر الليل السنة كلها. لا في رمضان يعني الذين يقوم في رمضان، في رمضان ما في أذانين. طيب في رمضان في أذانان، ولكن ما القصد من أذانه الأول؟ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فكيف يقول لهم الصلاة خير من النوم في هذا الأذان مع تعريفهم بالقصد بخلاف أذانه للفجر إنهم ينادهم الصلاة؟ يلا هكذا فسروا. قالوا على كل حال فيه روايات، لعلها يأتينا فيه روايات في بعض الأحاديث أنه يقوله في الأذان الأول. العلماء قالوا نجمع بين الروايات ونقول المراد بالأذان الأول هو الأذان والثاني هو الإقامة. بس ما في رواية في الإجماع بينهم، ما في رواية في الإجماع بينهم يا حديث، يعني أحاديث أنه يؤذن في الأذان الأول وأحاديث أنه في أذان الفجر، فنجمع بينهما بأنه في الأذان الذي للفجر، ونجيب عن من قال الأول بأن المراد الأول من الأذانين والذين يختصان بالفجر وهو الأذان. لكن في دوائر مش تكريف بأن قول صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر؟ الله أصل مشروعية منطقة الأخبار في المنطقة وفي غيرها، أصل مشروعيتها أنها في أذان الفجر. طيب وأذان الأول يعني سمع ماذا؟ طيب ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ أنت تسأل عن الترجيع؟ أذان الأول تسأل عن التثوير؟ ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام. رفع الصوت بالأذان شرط، لأن الأذان لإعلام الناس، فلا بد أن يرفع المؤذن صوته بقدر ما يبلغ به المصلين الذين يريدون معرفة الوقت ليأتوا إلى هذا المسجد، يرفع صوته بقدر ما يسمعهم أو أقصى ما يمكنه، إذا كان لا يمكنه أن يسمعهم لبعضهم ويتناء بعض بيوتهم فيرفع بقدر ما يمكنه. والدليل عليه أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم أرفعه على بلال فإنه أنزع منك صوتا، فاختار الصيد. ومن أدلة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما أعجبه صوت ابنه صوت أبي محذورة اختاره مؤذنا بمكة، لما سمع أصوات قوم من أهل مكة يؤذنون في الليل استدعاهم وعرضهم وقال أذنوا حتى أتى إلى أبي محذورة فكان أقواهم صوتا فعينه مؤذنا. فأولا الصوت هو المقصود، فإذا لم يكن صيتا لم يحصل المقصود. وثانيا الحكمة من الأذان الإعلام، فإذا لم يرفع صوته أو لم يكن صيتا لم يحصل الإعلام. ثالثا هذه الأحاديث التي تعين أن وتدل على أن الأذان يختار له الصيد، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو أفضل. إذا أذن لحاضر كالمسافرين فيؤذن بقدر ما يسمعهم، كما لو كان في حالهم متقاربة قدر مثلا 20 ذراعا من كل جهة يسمعهم بصوت عادي ولا حاجة إلى رفع الصوت. يقول السالح وإن رفع فحسن. لماذا؟ ليشهد له ما يسمعه كما تقدم في الأسبوع الماضي أن أبا ذر أوصى رجلا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال له: إذا كنت في باديتك أو غنمك، إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنا ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. رواية من شجر ولا حجر. فرفع صوته حتى لو كان وحده أفضل كما تقدم. وسن كونه صيتا أي رفيع الصوت في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام. يعني يسنه المؤذن الصفاء. بدأها بقوله من يكون صيتا. والسنن التي تتوفر في المؤذن أولها كونه صيتا، لأن الصوت هو المقصود وهو الذي يحصل به الإعلام، ولهذا الحديث. أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، ولحديث: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام. على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. ولا كل هذا الحديث وإلا أن يكون صحيحا فمعناه صحيح، وذلك لأن المؤذن مؤتمن، ورد ذلك أيضا في حديث كما سبق. الإمام الضامن والمؤذن مؤتمن، فالناس يأتمنونه، فلا بد أن يكون أمينا، لأنه إذا لم يكن أمينا أوقع الناس في الأخطأ، فربما قدم الصلاة فصلى قبل الوقت فلا تجزي، لأن الصلاة لا تجزي قبل وقتها، وربما أخر الوقت فيؤخرون الصلاة عن أفضل وقتها، لأن أفضل الصلاة كما سيأتي أن تكون في أول الوقت، فالصلاة على هي أول وقتها، وربما اشتغل يعني يقدم عليها أشغاله الدنيوية أو نحوها. الحاصل أنه لا بد أن يكون أمينا، لأن الناس يأتمنونه على صلواتهم، فالمعذور في بيته إذا سمعه صلى، وكذلك النساء في بيوتهن يصلين بسماع صوته، والناس يأتون بسماع صوته إلى المساجد، فلا بد أن يكون مأمونا، وكذلك يأمنونه على سحورهم، لأنهم يأكلون ما لم يؤذن، فإذا أخر الأذان بعدما يتبين الصبح أوقع الناس في كونهم أكلوا بعد الصبح، وإذا أذن قبل الفجر بكثير حرمهم عن أكلهم الذي هم بحاجة إليه، لأنهم يتوقفون بأكله بقوله عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. هذه من معاني كونه مأمولا. وكذلك يلحق بذلك كونه أمينا على عورات الناس، هذا قديما عندما كان يؤذن على علو، يؤذن على منارة على سطح رفيع، إذا صعد على هذا المكان، وإذا غالبا قديما كانت البيوت قريبة من المساجد، من المساجد تحيط بها من كل جانب وتلتصق به، فإذا صعد على المنارة فقد يرى عورة وقد يرى امرأة متكشفة من تشعر بذلك، وقد يرى أناسا على سر أو يرى شيئا يخفيه أهل البيوت أو نحو ذلك. فإذا كان أمينا فإنه يغض بصره، يغض طرفه ولا يتطلع إلى عورات المسلمين. وإذا كان أمينا وقع بصره على ما يخفيه بعض أهل تلك الدول لم يفسح، فسر ما يسرونه ولم يفشي شيئا من أسرارهم، بخلاف ما إذا كان هو إذا لم يكن أمينا فلا يؤمن أن يتطلع إلى العورات ونحو ذلك أو يفشي الأسرار. عالما بالوقت ليتمكن